على فكره اللي يعني مش هيحصل في برنامج الاسارت وبرنامج الانترلينير سكريبتشر انلايزر وبرنامج الليبرونكس. اهم اثنين الاسارت والليبرونكس اللي دول انا مش عارف ايه مرتبهم بيعملوا ايه بقى مرتبهم بس بقى استغنى عنه بس ما فيهوش ميزه غير انه بيعرض النص بشكل كويس بنص لا لا في نص بحث بنبحث فيه ولا عايز بحث ليه بقى؟ انا لو ضغطت ما بعرفش ما اتدربش طب انا عايز بقى كلها هنا برنامج كلها هنا طب مسحتها مش دي كانت خالد لغة وانت بتتعلم اللغة ازاي انا بحسب الدراسة على تعلمنا الحروف ده فاكر ان انت هتغوص بقى وتقرا وتفهم انت لوحدك انت لا عايز سلاح التمييز لا ده بتساعد على السرعة تذكر الحروف انا دلوقتي بعد كده بتظبط بقى ما احنا مش هينفع اصور حروف مش هينفع اصور بس ايه اسم عبد الله ايه يعني انت انا عايز ايه وعايز ايه افتر عليا افتر عليا ملف الـ PDF بعته لك على النت تكون يا عبد الله بكره يبقى فاكر مش هيبقى انت موقع موقع يعني انت انا معايا ايوه ايه بقى مش كده مش فاهم مصر ليه طبعا هل انت متأكد منها ولا لا؟ ده السؤال. قصدي يعني مثلا يقول لك ايه في مثلا ترجمه يوناني، الترجمه دي هي النص بتاع الاصل. انا بقى ممكن اخد الترجمه اليوناني دي بقى وقارنها بالنص اليوناني، ما يقدرش عليه الترجمه او النقل منسوخ النص نسخه منسوخ نسخه او مش مرجعيه. ممكن اخد بقى النسخه اليونانيه دي ماشي وافضلها مع الخطوط اليونانيه. لو كان معقوله كده اصلا هي حاطط لي النسخه دي من المخطوطات اليونانيه، هي معقوله كده؟ انت مش مركز، ما انت مش مركز في ثلاث انواع من النصوص. لا دي. لا مش فاهم اللي هو المستلم ولا فاهم فاهم. طيب لو هو اليو بي اس بقى دي نسخه نقديه، يعني طلعوها من البحث اللي معاك في الثاني. انا شايف نص في نص دلوقتي في الكتاب اليوناني كتاب اليوناني افضل في الوقت ماشي. اليوناني ده نقدي ولا مستلم؟ مبني على نسخه مستلمه ولا مبني على نسخه مستلمه؟ مستلمه يعني هتشتغل على الأرض. فهو ده بقى نستخدمه بقى مع ونفاضل بينهم ماشي. يعني شوف بقى نسخة الأصل نسخة نقدية، ما بيتكلمش على نسخة نقدية أساسا، بيتكلم على نسخة يونانية بس معتمدة على نسخة كيرازموس. نص مستلم مثلا. طب ما أنت عندك الجنطة ترجمها اليوناني مش ترجمها هو هو عباره عن المسيحات اللي ان الله تعالى قرر عليه رسول الله. هو ده اخذ انا تسلل الضوء احمد ايوه في اوراق مش موجوده النهارده فاحنا بنظبط بقى احنا لا يا مولانا انت ورا حاجه لا ما احنا عايزين يبقى ورانا حاجه 22 ساعه انتوا كده خلاص شايف عشان ورانا حاجه اه ايوه يعني هو خلاص لا اشكال يعني ما تخش النهارده يا جماعه ده ضغط يعني ايه يعني خلاص نروح النهارده نكتب ماشي يا ريت خلاص لو رحنا بحر احنا نرجع من لا بقول النهارده وحش لك كده لا لا هي ما بتطبعش بتطبعش خالص بتطبعش خالص بص شايف ازاي من جوه يبقى من جوه يا محمد انت شايف تقريبا افضل حاجه كانت خمسة ونص مش عارف في البدايه ده كانت تضحكوا اصلا النهارده الكلام ده ده ما هو ده اللي